إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك عفوت وحسن ظني وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك يا رب لعفوك إن عفوت وحسن ظني أذوب بزهرة الدنيا فتونا أذوب بزهرة الدنيا فتونا وأقطع طول عمري في تمني وإني لو صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن يا يا رب يا الله وكم من زلة لي في الخفايا وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومن يا رب وكم من زلة لي في الخفايا، وأنت علي ذو فضل ومني، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الخلق بي خيرا وإني، يظن الخلق بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. يا عفو يا يا ستير. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا وإني، وإني لشر الناس إن لم تعف عني، إن لم تعف عني على باب الكريم، على باب الكريم وقفت أرجو، على بابك يا رب، على بابك يا الله، يا موجود يا معبود يا مقصود يا رب. على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. كريم كريم شأنه ستر الخطايا، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. إلهي أنت ذو فضل ومني، إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وإني ذو خطايا، وإني ذو خطايا فاعف عني، فاعف عني، فاعف عني، فاعف عني، فاعف عني، فاعف عني. فاعف عني وظني فيك يا ربي جميل، وظني فيك يا جليس الذاكرين وظني فيك يا حبيب العارفين وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني فحقق يا إلهي حسن ظني يا رب حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا ثم منوا يا رب ثم منوا فأعتقوا هكذا شأن الملوك بالمماليك يرفق هكذا شأن الملوك يا ملك الملوك هكذا شأن الملوك بالمماليك يرفق إن قلبي يقول لي إن قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من أحب مولاه كل من أحب الله ليس في النار يحرق كل من ذكر الله ليس في النار يحرق يا رب إن الملوك يا رب الملوك يا ملك الملوك يا الله إن الملوك إذا شابت عبيدهم إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم في رقهم أعتقوهم عتق أحرار وأنت يا رب أولى بذا كرما وأنت يا رب أولى بذا كرما قد شبت في الذنب قد شبت في الذنب فأعتقني من النار فأعتقنا من النار.